بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا قال بإصبعه على الأرض خطه، قال بإصبعه على الأرض خطه، قال هذه خطه، قال هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث قد تقدم شرحه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الآية بخطه ذلك الخط في الأرض، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذا في بيان أن الطريق إلى أن طريق السنة أنه واحد، وأن السبل المضادة لهذا الطريق كثيرة. والمقصود بهذا الخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا طريق لرضا الله عز وجل وسبب لنجاة العبد إلا هذا السبيل، وهو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، وهو السنة، وهو ما عليه سلف الأمة. وهذه الخطوط التي عن يمينه وعن شماله هي سبل وطرق، وهي تمثل الأهواء والبدع والمعاصي وكل ما يصد عن الحق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه على كل سبيل وعلى كل طريق شيطان يدعو إليه. وهذا كما أنه ثبت أيضا أن في النار أن النار لها أبواب، وأن لكل باب من هذه الأبواب صنف من أصناف أهل المعاصي والذنوب وأنواع الكفر فيدخلون منه، كما أن الجنة أيضا أبواب، لها أبواب، وكل باب أعده الله عز وجل لأهل عمل صالح، هناك باب للصلاة وباب للصيام وباب للجهاد وهكذا. كما أن الجنة لها أبواب فالنار لها أبواب، وكل من استحق الجنة دخل من باب من أبواب البر، وكل من استحق النار فإنه يدخلها من بعض الأبواب التي استحق بها أهلها أن يدخلوا النار. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بلهول القاضي قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا، وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط فقال: هذه سبيل الله، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، هذا هو حديث السابق، بمعنى الحديث السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، في بيان أن هذه الخطوط التي عن يمين الصراط أنها سبل للشيطان، وكونه خط هنا خطين لا يتنافى مع ما جاء أنه خط خطوطا كثيرة، لأن المقصود بالخطين هو التنفيذ. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا إنما فعل شيئا واحدا، إما أنه خط خطين أو أنه خط خطوطا، فالذي ذكر الخطوط هو بمجموع هذه الخطوط، خطين عن يمين الصراط وخطين عن يسار، عن ذلك الخط الذي أخبر عنه الصراط، فهي بمجموعها أربعة خطوط، والمقصود بهذا التمثيل وليس الحصر. وإن كان الذي ذكر الخطوط فإنها تمثل سبل الشيطان وطرق الشيطان التي يدعو الناس إليها من أنواع الفجور والمعاصي والبدع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا ميمون بن الأصبر وأبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سواران وأبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرصاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. نعم، هذا الحديث من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقد صححه الألباني في تخريج المشكاة، وحديث صحيح. قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سواران وأبواب وأبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، يعني لا تنحرفوا عنه، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط هو الإسلام. هذا بيان لهذا المثل، وأن هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وأن هذا المثل مما أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط، وحول هذا الصراط أبواب وعليها ستور، أي شيء يستر هذه الأبواب، وعلى الصراط داع يدعو الناس يقول: اسلكوا هذا الصراط ولا تعوجوا أو لا تنحرفوا، وداع من فوق الصراط. ثم بين هذا المثل فقال: فالصراط هو الإسلام، الصراط هو الإسلام. وقد جاء في تفسير الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم عن بعض السلف أنه الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال كلها وإن تنوعت في ألفاظها فهي بمعنى واحد. فإذا كان الصراط هو القرآن فلأن القرآن دل على الإسلام، وإذا كان هو النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه جاء بالوحي من الله، وإذا كان الإسلام فهو الدين الذي شرعه الله عز وجل. وهذا من تفسير الشيء ببعض أفراده، وإلا في المعنى واحد لم من الله عز وجل لهذه الأمة. والستور حدود الله، الستور هي الحدود، وتلك الأبواب هي المعاصي والمحارم، فهذه الستور تحول بين الناس وبين هذه الأبواب وبين الخروج من هذه الأبواب. والحدود تطلق على الحدود العقوبات التي فرضها الشارع في حقوق في حق من ارتكب أمرا محرما، وتطلق على المعاصي والذنوب. تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا تقربوا المعاصي. فالحدود تطلق على المعاصي وتطلق على الحدود المقدرة من الشارع في العقوبة. والمقصود هنا بالحدود هنا هي ما جعلها الله عز وجل بين العباد وبين المعاصي، وهي تلك الستور. وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحدود كالحمى الذي يكون للملك، فمن اقترب من الحمى يوشك أن يرتع فيه، ومن ابتعد عنه فإنه في نعمة. ولهذا فسر العلماء التقوى بأن التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين المعاصي وقاية من المباحات حتى لا يقع في المحرم، يعني يترك بعض المباح الذي يخشى أن يكون من المحرم حتى يكون بينه وبين المعاصي الستر. فإذا شك في أمر ترك شيئا من المباح، إذا شك مثلا في الوزن أو في الكيل أو في أمر في حساب مع أحد الباعة أو مع غيرهم ترك شيئا مما يقطع به أنه لا يلزمه، تركه لغيره من أجل أن يجعل بينه وبين المحرم وقاية يتقي بها المحرم. وقد جاء في حديث النعمان أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالوقوع في الشبهات هو سبب للوقوع في المحرمات. ولهذا هذه الستور هي وقاية بين العبد وبين المعاصي. قال والأبواب المفتحة محارم الله، وهذه الأبواب هي المنافذ، وهي التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود بالسبل التي تكون عن يمين الصراط وعن يساره. فهذه هي المحارم التي حرمها الله عز وجل. فإذا فتح هذه الستور دخل تلك الأبواب وتلك المحرمة، تلك الأبواب وهي المعبرة عن الحرام. وإذا لم يكشف تلك الستور فإنه كان في مأمن أن يقع في تلك المحرمات ويدخل تلك الأبواب. قال ذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، فإنه داعي إلى الإسلام وإلى الإيمان. وقد أمر الله عز وجل في كتابه بكل ما فيه الخير للعبد في الدنيا والآخرة، وحرم كل ما فيه مضرة على العبد في الدنيا والآخرة. عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. فإن الله لا يحرم شيئا إلا فيه مضرة على العبد، إما في دينه أو في دنياه. حرم الميتة لما في ذلك من الضرر على البدن، وقد أثبت الآن الأطباء أن أكل الميتة أنه ضرر بالغ بالجسم، وأكل الخنزير وكذا سائر المحرمات والدم، فثبت الآن بالطب أنها مضرة بالبدن وأنها سبب للأمراض. فحرمها الإسلام لما فيها من الضرر على البدن. وكذلك أبيح لنا أو حرم الله عز وجل علينا كل ما فيه مضرة على بدن الإنسان أو على دينه. فالتشريع كله لمصلحة العبد. حرم الله الزنا لحفظ النسل ولعدم اختلاط الأنساب ولحفظ المحارم. حرم الله الربا لحفظ الأموال. حرم الله الميسر لحفظ الأموال. حرم الله الخمر لأنها تذهب بالعقل وهي أم الخبائث. فكل ما حرمه الله عز وجل فيه مصلحة للناس، ولو استقام الناس على دين الله لتحققت المصالح العظيمة للناس. وما أباح الله عز وجل هو كثير بالنسبة لما حرم. فكتاب الله يدعو إلى هذا الصراط وإلى الإسلام وإلى الدين. قال الداعي فوق الصراط هو واعظ، واعظ الله في قلب كل مسلم، وهو الإيمان الذي جعلها الله عز وجل في قلب المؤمن. فإن المؤمن له من نفسه واعظ، يعظه ويذكره. ولهذا فالنفس المطمئنة هي التي اطمئنت بالإيمان، والنفس الأمارة والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها، لأن الواعظ ما زال حيا في القلب وفي النفس، فهو يلوم الإنسان على تفريطه، وهذا هو الواعظ. وأما النفس الأمارة بالسوء هو الذي مات الواعظ فيها، فأصبحت تأمر صاحبها بالمعصية. وهذا من أخطر ما يبتلى به العبد، أن يذهب الواعظ من نفسه ويموت القلب ولا يبقى له واعظ من نفسه، وإنما تكون نفسه أمارة بالسوء وبالمعاصي بخلاف المؤمن. فنفسه إما مطمئنة، وإما أنه عندما يحصل تقصير فإنها تكون لوامة تلوم صاحبها على التفريط وعلى المعصية حتى يرجع وينفجر. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران، بينهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. نعم، تقدم هذا. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصد عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو كتاب الله. نعم، هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصد عن سبيل الله. ويقصد بالصراط المحتضر في الدنيا، وأن الشياطين يصدون أهل الإيمان عن هذا الصراط ويريدون أن ينحرفوا به. وهذا الانحراف يكون من الشياطين بدعوة الشياطين إلى الانحراف عن هذا الصراط، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. ولهذا ذكر ابن القيم أن الشياطين أو أن الشيطان يشم الإنسان، فإذا وجد أن نفسه تميل إلى الدين وإلى حب الدين أتاه من باب الغلو، وإذا وجد أن نفسه أقرب إلى التقصير وإلى حب الراحة أتاه من باب التهاون في الدين، فيأتيه من الطريق الذي هو أقرب إليه، خاف في أهل الإيمان في أهل الإسلام بالانحراف إلى أحد الأمرين: إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. والذي يريده الشيطان هو أن ينحرف المسلم عن هذا الصراط. ولهذا قال العلماء: كل حسنة فهي بين سيئتين، كل حسنة بين سيئتين، يعني سيئة الغلو وسيئة التقصير، والحسنة بين السيئتين، وهي هدى بين ضلالتين، بين ضلالة الغلو وبين ضلالة التقصير. قال: فاحتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو كتاب الله. النجاة هو الاعتصام بكتاب الله، والأمور لا تقاس بالعقل. إذا ما رأى الرجل الناس اختلفوا يمنة ويسرى، هذا يقول بقول وهذا يقول بقول، فينبغي الاعتصام بكتاب الله. وأما العقول فإنها قاصرة أن تدرك الحق، فلا ينبغي له أن ينظر إلى اختلاف الناس ويأخذ بقول أحدهم، وإنما ينظر إلى ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتصم به. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن إسماعيل بن أبي خالد عن المجالد بن سعيد عن الشعبي عن ثابت بن قطبة أن عبد الله بن مسعود قال في خطبته: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. نعم، هذا أيضا أثر عن عبد الله بن مسعود، وقد أخرجه ابن بطة وصححه الألباني وغيره، وفيه قول عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، وهذا كما تقدم في الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطاعة لولاة الأمر ولزوم الجماعة. قال: فإنها حبل الله الذي أمر به، كما قال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وهذه كلمة عظيمة تدل على فضل لزوم الجماعة، وأن ما يكرهه الإنسان في الجماعة، يعني ما يكرهه من الأمير وما يكرهه من بعض المسلمين في الجماعة، هو خير له مما يحب في الفرقة، لأن بقاء الإنسان في الجماعة خير له من الفرقة وإن كره شيئا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، يعني يكرهه في الدين، وليس المقصود أنه يكره هذا من أجل مصلحة في الدنيا، فإن هذا لا عبرة به، ولكن إذا رأى شيء يكرهه في الدين فلا يجوز له المنازعة ولا يجوز له الخروج عن الجماعة، وإنما يصبر. هذا الذي أمرنا به، عندما نرى شيئا نكرهه يجب علينا أن ننكر بقلوبنا، كما في حديث أم سلمة قال: فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتاب. فبين أن كراهية القلوب سلامة، براءة منها، ومن أنكر بلسانه وفق الضوابط الشرعية فهو سالم، ولكن من رضي وتاب، من رضي بالمعصية وتاب عليها فهذا هو المؤاخذ. أما من كره بقلبه وأنكر وفق الضوابط الشرعية، وقيل من أنكر بقلبه وكره بقلبه، فهذا هو بريء سالم ولا يجوز الخروج. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، ونحن دائما نقول: إذا جاء الشيء وإذا جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يسأل عنه، وإنما ينبغي الأخذ به على وجه التسليم واليقين والرضا به. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس اجتهاد لأحد من أهل العلم. من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج، فليصبر، كما صبر السلف، كما صبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رأوا بعض المخالفات من الأمراء، رأوا بعض الأمور التي ينكرونها، صبروا وناصحوا. فمن رأى شيئا في الجماعة من الأمير أو من غيره فلا يجوز له الخروج، وإنما يصبر ويحتسب بصبره هذا الأجر وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من أهل القدرة على الإنكار باللسان ينكر سرا فيما بينه وبين الإمام ويناصح ويدعو لمن صدرت منها المخالفة من الإمام أو من هو دونه، فإن السلامة في لزوم الجماعة. قال: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، لأن الفرقة متعلقة بأمر الأمة، والفساد الذي يحصل بها عظيم، ومن أعظم الفساد الذي يحصل بالفرقة أنه تعطل الشعائر، يعطل الجهاد، لا يوجد جهاد إلا بالجماعة وبالإمام، لا يوجد إمام يجاهد بأمة متفرقة، لا يوجد يعني قائد عسكري الآن يقر إمام أن يجاهد بأناس متفرقين، وإنما لا يكون الجهاد إلا مع وجود السمع والطاعة والالتفاف حول الإمام. بالفرقة تتعطل الصلوات والجمع والجماعات، فلا يأمن الناس على أرواحهم، يحصل القتال والقتل، فيمنع من خروج الناس إلى المساجد، تعطل الجمع والجماعات، لا يأمن الناس على أرواحهم، لا يأمن الخطيب أن يتكلم ويوجه الناس، لا يأمن الرجل يخرج من بيته يريد المشي على نفسه، فتعطل الجمع والجماعات، تذهب الأموال، لا يأمن الناس على أموالهم ولا على أعراضهم، تدمر المنشآت، تدمر المباني، تدمر المرافق، فهو شر عظيم. وهذا معلوم لكل عاقل يعني يتابع الأحداث، كيف أنه إذا انفرط حبل الجماعة في بلد وخرج الناس على الإمام وتفرقوا، كيف تحصل الفتن العظيمة التي يعلم كل عاقل أنه لا مصلحة للأمة فيها. حتى إني أذكر في إحدى البلدان منذ سنين بقي الناس بعد أن ذهب الإمام لا راعي لهم، حتى إنهم أرادوا أن يبايعوا رجلا هو لا يظهر الإسلام بل أنه ينتسب إلى غير الإسلام، فقال بعض العقلاء أن مثل هذا الإمام في تنظيم الأمور خير من أن يبقى الناس في هذه الفوضى. وأذكر أن بعض الناس بايعوا أو صوتوا لهذا الرجل لما يرون من الفتن التي في بلادي، فهذا إنما يعرفه من جرب الفتن. وأما مع وجود الإمام المسلم ولا شك أنه لا يجوز أن تعقد البيع بكافر أصلي، وفي حال الاختيار لابد أن تكون البيعة بإمام مسلم عدل، ولكن إذا تغلب الحاكم المسلم بسيفه فإنه تنعقد له البيعة لأن هذا أحد الأمور التي تنعقد بها البيعة للإمام. وأما مع وجود الحاكم المسلم وإن صدر منه تقصير وتفريق ومخالفة، فإن الالتفاف حوله ولزوم الجماعة هو خير من الخروج عليه، وما خلقت خيرا، لأن هذا فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسبب للخذلان، وفيه أيضا وجود الفتن التي يعرفها من جربها ومن سمع بها في البلدان التي خرجت. وكل من عرف هذا أنه مهما كان الحاكم عنده من تقصير إذا كان على الإسلام، فالقصور الذي يحسن مع وجود الجماعة هو خير من ما يدعيه البعض من تحقيق بعض المطالب التي يرمون إليها بالخروج عليه، فإنها لا تتحقق لهم وإنما يكون سبب للفتنة وتنزيق الأمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى الحناق عن الشعبي قال: كان يقال من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين. نعم، هذا الأثر عن الشعبي قال: من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين. وهذا الأثر ذكر بعض المحققين للكتاب أن إسناده ضعيف للشعبي، لكن هذا اللفظ ثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فهذا ثبت معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من أراد نعيم الجنة وسعة الجنة ورغد العيش فيها فليلزم جماعة المسلمين. قال رحمه الله: وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن الأحول قال: قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بن سيرين بنت سيرين فقالت: يا بني أحدثت بهذا محمدا؟ قلت: لا. قال: فحدثه إذن. نعم. قالت: فحدثه إذن. نعم. هذا الأثر أخرجه ابن بطة وإسناده صحيح عن أبي العالية، وفيه قول: تعلم الإسلام، وهذا الأمر بالعلم وأنه مقدم على العمل، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، يعني لا ترغبوا عنه ولا تتركوا لغيره، وإنما تمسكوا به، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، وهذا كما تقدم في الأحاديث والآثار، ولا تنحرفوا ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، أي لا تنحرفوا عن الصراط يمينا أو شمالا. وقد جاء في الحديث حديث عبد الله بن مسعود أن سبل الشيطان هي عن يمين الصراط وعن شماله، فمن انحرف يمينا أو شمالا فإنه سيقع في هذه السبل وهي حبائل الشيطان. قال: عليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليها أصحابه، وهذا كما جاء في حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وكذلك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على الحق وعلى الهدى، وكان قرنهم هو خير القرون، وما نشأت البدع إلا بعدهم. قال: فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعل الذي فعلوه 15 سنة، يعني بعدما ظهرت البدع، ولعله أراد الخوارج، فإنهم قرأوا القرآن وتعلموا وتفقهوا قبل أن يحدث هؤلاء ما أحدثوا. قال: وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، هذا دليل على أن الأهواء هي سبب للبغضاء والشحناء والتفرق والقتل، فإن الناس أول ما يتفرقون يتفرقون في الأهواء، فإذا تفرقوا تنازعوا، فإذا تنازعوا تقاتلوا، وهذا الذي يحصل الآن في الأمة بسبب التفرق في الأهواء. والعقلاء من الأمة والعلماء يمنعون أسباب التفرق من البداية ويحثون الناس على الاجتماع، اجتماع الكلمة، ولهذا حتى التفرق كما جاء في الحديث أنهم إذا اختلفوا في الصفوف فإن الله يفرق بين قلوبهم ويحصل بسبب ذلك التنازع، فمساواة الصف هي سبب للاتفاق، ولهذا أمرنا بمساواة الصفوف، وأمرنا بلزوم الجماعة وعدم الشذوذ بحال من الأحوال، حتى اللباس الذي فيه شهرة نهينا عنه، لأن الإسلام جاء بلزوم الجماعة، فلا ينبغي للمسلم أن يكون شاذا لا في رأيه ولا في ملبسه ولا أيضا في وقوفه في الصف ولا في رأي، ولا أن يكون شاذا ببدنه يهجر أنصار المسلمين، فإنه إذا كان كذلك فإنه مع الجماعة وهو على خير، ولهذا فإن هذه الأهواء هي سبب للفرقة والتنازع وللتقاتل. قال: تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، لأنه كل إنسان ينتصر لقوله ولرأيه، وأما إذا اعتصم بالكتاب والسنة اجتمعوا على الكتاب والسنة، ولا يمكن لمنهج ولا يمكن لطريق ولا يمكن لنظام محدث أن يجمع الناس، وإنما يجمعهم كتاب الله. كتاب الله هو الذي اجتمع عليه سلف الأمة واجتمعت عليه الأمة، فلا يمكن للأمة أن تجتمع إلا على كتاب الله، والذين يدعون للاجتماع الآن عليهم أن يدركوا هذا، وأنه لا اجتماع للمسلمين ولا اتحاد للمسلمين إلا على كتاب الله. فكل نظام محدث وكل قول أو رأي يدعو إلى الاجتماع إذا كان لا يرجع إلى كتاب السنة فإن هذا أمر يزيد في الفرقة، أمر يزيد في الفرقة. وقد جربت الأمة هذا من سنين طويلة، ولا يمكن أن يحصل الاجتماع إلا على كتاب الله، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر بالاعتصام بحبل الله ونهي عن التفرق فيه إشارة إلى أنه لا اجتماع إلا على حبل الله وعلى كتاب الله، وأن إذا فرقنا في هذا تفرقنا، فإنه أمر بالاعتصام بحبل الله ونهى عن التفرق، فدل على أن التفرق هو سبب للتفريق في كتاب الله، وأن الاعتصام بحبل الله هو سبيل الاجتماع وترك التفرق والتنازع. ثم يعني ذكر قال: فحدثت به الحسن فقال صدق، يعني من رواه عن أبي العالية قال صدق ونصح، يعني هذا تصديق للحسن بقول أبي العالية. قال: حدثت به حفصة بن سيرين فقالت: يا بني أحدثت بهذا محمد؟ لعل تقصد محمد بن سيرين. قلت: لا. قالت: فحدثه إذن. وهذا دليل أن السلف كانوا متفقون على هذا الأصل وأن هذا أمر مقرر بينهم. نعم. قال محمد بن حسين: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء، وسنبين ما يرضونه إن شاء الله تعالى. نعم، هذا تعليق بعد أن ذكر المصنف رحمه الله وهذه النصوص وهذه الأحاديث والآثار عن السلف. قال: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنه، هذه لا شك أنها علامة التوفيق، وهذا الأمر ليس دعوة يدعيها الإنسان، وإنما الاعتصام بكتاب الله هو أن يعمل الرجل بكتاب الله. أمرنا في كتاب الله بالاعتصام والاجتماع على كتاب الله نعمل، نهينا عن الخروج عن ولاة، أمرنا بالسنة وترك البدع نلتزم، هذا كتاب الله يتلى نقرأه في الليل والنهار نسمعه من القراء في صلاتنا في كل يوم، فينبغي أن نعتصم بكتاب الله وأن نخضع لكتاب الله وأن نستغني بكتاب الله عن غيره من الآراء التي أحدثها الناس، قد يريدون الحق قد يريدون الخير، لكن ليس كل من أراد الخير يوفق إليه، فالذي ينبغي أن ترجع الأمة إليه هو الاعتصام بكتاب الله، أن نعتصم بكتاب الله فعلا وامتثالا، وليس مجرد دعوة ندعي أن نعمل بكتاب الله ونخالف كتاب الله عز وجل، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه من بعده التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلكها فهو على الخير والهدى، وكذلك من كان على طريقهم من أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، قال مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد والقاسم بن سلام وغيرهم، هؤلاء الأئمة الأخيار هم الذين اعتصموا بكتاب الله ومن جاء بعدهم على طريقه، ومن انحرف عن هذا الطريق فهو مخالف لهم. ولهذا نحن ندعو طلاب العلم وندعو العلماء والمصلحين أن يدرسوا هذه الكتب مثل كتاب الشريعة للأجري ومثل كتاب السنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله بن أحمد غيرها من الكتب، كتب السلف إذا قرأنا هذه الكتب وفهمناها وعملنا بها اجتمعنا على الحق، وإذا تركنا هذه الكتب وذهبنا فيها وأخذنا بأقوال المتأخرين فلا بد أن نتفرق. فالمقصود هو أن نعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال السلف، هذه الكتب التي صنفها أولئك الأخيار وتلقتها الأمة بالقبول ليس فيها إلا الخير والهدى والدلالة على ما فيه المصلحة لكل أفراد المجتمع من حاكم ومحكوم من رجل وامرأة من ابن أو أب، المصلحة لكل المسلمين، الحاكم مصلحته في هذا والمحكوم مصلحته في هذا، الآباء والأمهات مصلحتهم في هذا، الأبناء مصلحتهم في هذا، دين الله فيه المصلحة لكل أحد، ما من رجل من الأمة إلا وسيجني ثمرة هذه المصلحة في الدنيا قبل الآخرة، وإذا خلفنا هذا سنجني العقوبة في الدنيا قبل الآخرة مع عقوبة الآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تفتحه تلجه، هل هذا فيه نهي عن الاستماع إلى الباطل؟ هل هذا فيه نهي عن الاستماع إلى الباطل باعتبار خشية الوقوع فيه؟ نعم، هذا فيه إشارة إلى أن من قارب المحارم أو كشفها أو تطلع إليها أنه يخشى أن يدخلها، وهذا فيه بيان توقي المعاصي والابتعاد عنها، وأن تلك الستور المرخاة على الأبواب ينبغي أن يبتعد عنها وأن لا تكشف، وإن قال الذي يكشفها أنا لن أدخل الباب، لأنه إذا كشفه دخل، فعليه أن يبتعد عنها حتى يكون في عصمة من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل هذا فيه أن هذه الفرق مخلدون في النار؟ لا، هذه الفرق فرق المسلمين كما قال العلماء، أن هذه الفرق هي فرق المسلمين أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار يعني أنها مستحقة للعقوبة، مستحقة للعقوبة بالنار، ولكن هل هذه الفرق تدخل النار قطعا؟ فإنه لا يقطع بدخولها النار، وكذلك إذا دخلت النار فإنها لا تخلد فيها، لأنها أمة الإجابة، وأمة الإجابة هي من حققت التوحيد، ولهذا منع بعض أهل العلم إدخال بعض الفرق التي تكفر بأقوالها من الدخول في هذه الفرق، وهذا فيه إشارة إلى أن بعض الفرق المنتسبة للإسلام لا تدخل في هذه الفرق، لأن هذه الفرق كلها من فرق المسلمين، لكن وجدت البدع فيه يتفرق بسبب الأهواء والبدع ولم يخرجوا من الدين، ومعلوم أن المسلم الذي حقق التوحيد ولقي الله بالذنوب والمعاصي والكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ومن دخل منهم النار فإنه لا يخلد فيها، وإنما مآله إلى الخروج من النار ودخول الجنة. أحسن الله إليك. السؤال الأخير، كيف يحافظ المسلم على هذا الواعظ الذي في قلبه؟ نعم، كيف يحافظ المسلم على الواعظ الذي في قلبه؟ نعم، هذا الواعظ يقويه بالإيمان، فإن الإيمان هو الواعظ، كلما قوي الإيمان كلما كان مانعا صاحبه من الدخول في المعاصي، ولهذا المؤمن يجد من قلبه واعظ، ويجد أنه يكره المعاصي، ويجد أن في وقوعك في المعاصي أن شد عليه، ولكم يعني أن تتأملوا كيف أن المؤمن يتأذى الآن بما يسمع من الأصوات المحرمة كالأغاني والموسيقى، فالمؤمن هذه الأشياء التي يتلذذ بها غيره هي أشد عليه من الصيام، ولهذا كان بعض المخالفين من أهل البدع لما قبضوا على بعض أهل العلم وأودعوهم السجون كانوا يعزفون على رؤوسهم المعازف، لأن جاءهم من أخبرهم أن هؤلاء يتأذون بالمعازف، فكانوا يعذبونهم بالمعازف تعزف عند رؤوسهم حتى يتعذب العلماء، فهذا دليل أن الواعظ في قلوب المؤمنين قوي، ولهذا يتأذى المسلم بهذه المعاصي وبسماع الأغاني، وكذلك عندما يقع بصره على أمر محرم يتألم يشد الألم وكأنه وقع في مصيبة عظيمة، بينما تجد الآخر لربما يبحث عن هذه الصور المحرمة ويبحث عن هذه الأصوات المحرمة. هذا من أقوى الأدلة ومن ثمار الإيمان، أن المؤمن كلما قوي إيمانه كلما كانت عنده رغبة في الخير، ولهذا المؤمن يسارع إلى المسجد ويبكر إليه ويكره أن يخرج منه. ولقد رأينا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من يبقى في المسجد حتى إن الحراس يكاد أن يغضي عليه في إخراجه من المسجد عندما يغلق المسجد استعدادا لتهيئته لليوم القادم، فإنهم يخرجونه ويغلقون عليهم حتى أنهم ليكاد أحدهم يعني يجد في نفسه مشقة بالغة أن يخرج من المسجد، بينما تجد في مقابل هؤلاء أن بعض الناس إذا ما سلم الإمام ولا يكاد يسلم التسليم الثانية إلا وهم مع الأبواب يتزاحمون عليه. كل هذه من الأمثلة الظاهرة كيف أن هذا يبقى في المسجد حتى لا يكاد يخرج منه إلا بصعوبة، والآخر يسارع إلى خروج من المسجد. الصور كثيرة في حياة المسلمين اليوم ترونها، فمن وجد هذا الوعي في قلبه فعليه أن يزيد هذا بقوة الإيمان، بقراءة القرآن، بذكر الله، بالصيام، بالقيام، بالإحسان إلى المسلمين، بكثرة الدعاء، بالتضرع إلى الله عز وجل أن يهدي قلبه. ومن وجد شيئا مما ينقص هذا الوعظ عليه أن يزيل هذا الأثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأن يزيد هذا الوعظ في قلبه. هذا والله أعلم. Thank you.